بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في الأوقات المذكورة لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، وقد تقدم الكلام على كثير مما ذكره المصنف من أحكام. ومن آخر ما ذكره المصنف ما قرأناه في الدرس الماضي، وهو أن صلاة التطوع تحرم في أوقات نهى الشارع عن أداء الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات تقدم الكلام عليها، وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، هذا الوقت الثاني، وإذا صارت الشمس في كبد السماء حتى تزول، هذا عند الظهيرة، هذا الثالث، والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يكتمل غروبها. هذه الأوقات الخمس التي لا تجوز الصلاة فيها، أعني صلاة النافلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطوع بالصلاة في هذه الأوقات. وتقدم الكلام على هذه الأوقات وما يتعلق بها من أحكام في الدرس الماضي. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أنه يجوز قضاء الفرائض في هذه الأوقات، فلو أن إنسان فاتته صلاة الفجر ولم يتمكن من أدائها بسبب مثلا غلبة نوم أو نسيان ونحو ذلك إلا عند أول طلوع الشمس مثلا، وهذا وقت نهي وهو أشد ما يكون من النهي، فإنه يصليها ولو كان في هذا الوقت. وكذا إذا مثلا نام عن صلاة العصر أو نسيها ولم يذكرها إلا قبيل المغرب، فإنه أيضا يجب عليه أن يصليها في أي وقت، فإنه لا نهي في الفرائض، فإنه لا نهي في الفرائض. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني حين يذكرها، حين يذكرها وفي أي وقت يذكرها ولو كان في وقت نهي، لأن النهي الوارد في الحديث عن الصلاة في بعض الأوقات إنما هو عن النوافل، وأما الفرائض فإنها تصلى في أي وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل ذلك على أن الصلوات المفروضة تقضى في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ولحديث: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. ويجوز فعل منذورة ونذرها فيها. ثم قال المصنف: يجوز فعل منذورة فيها، يعني أنه يجوز للمسلم إذا نذر أن يصلي لله عز وجل فإن هذا النذر يكون واجبا عليه. فلما صار واجبا ألحق بالفرائض بجامع الوجوب في كل، لكن الفرائض كان إيجابها من الله عز وجل ابتداء، وأما النذر فكان إيجابها من المرء بنفسه. فإذا نذر المرء نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر، ويجب عليه أن يفعل ما نذر لله عز وجل أن يفعله. فلذلك يجوز أن يؤدي نذر الصلاة في أوقات النهي، لأن النذر واجب فيلحق بالفرائض بجامع الوجوب في كل. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز نذر الصلاة فيها، وقصد المصنف في هذا في قوله ونذرها فيها يعني أنه يجوز أن ينذر لله عز وجل أن يصلي في وقت النهي. فالمصنف يقول يجوز ذلك، هكذا قال رحمه الله، ولذلك قال يجوز أن تصلى فيها. وفي قوله رحمه الله هذا نظر، فإن المحققين من أهل العلم كالإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره من محققي المذهب ذهبوا إلى أن هذا القول قول ضعيف، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن ينذر أن يصلي في وقت النهي، فإن هذا نذر محرم لا يجوز، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة، فلا يجوز أن يقول نذرت لله أن أصلي بعد العصر أو أن أصلي بعد صلاة الفجر، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة. لكن لو كان النذر مطلقا قال نذرت أن أصلي لله فإنه عندئذ يجوز أن يصلي في وقت النهي فيلحق بالفرائض، لكن أن يتعمد أن ينذر الصلاة في وقت النهي قالوا هذا لا يجوز، لأن هذا الوقت محرم على المسلم أن يصلي فيه تطوعا، فهو كما لو نذرت المرأة أن تصلي لله وهي حائض أو وهي نفساء فذلك جائز، هذا لا يجوز لأنه يحرم عليها الصلاة في حال الحيض وفي حال النفاس، وكذلك الرجل وكذلك المرأة إذا لم تكن عليها عادة أيضا يحرم عليهما جميعا أن يصلوا في وقت النهي، أن يصلوا تطوعا في وقت النهي إلا ما كان له سبب، فإنه سيأتي الكلام عليه، فهل يصلى أم لا يصلى خلاف بين أهل العلم. مذهب الحنابلة أن ذوات الأسباب لا تصلى أيضا في أوقات النهي، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل عند ذكر المصنف له. لأنها واجبة أشبهت الفرائض، ويجوز فيها ركعتا الطواف، لحديث جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الأثرم والترمذي وصححه. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله أن أوقات النهي لا يجوز الصلاة فيها ذكر ما يستثنى من ذلك وهي الفرائض والمنذورة وكذا ركعتا الطواف، فإن من طاف في وقت النهي فإن له أن يصلي ركعتي الطواف ولو كان الوقت وقت نهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقوله عليه الصلاة والسلام من ليل أو نهار هذا لفظ عام يشمل أوقات النهي عن الصلاة، فدل ذلك على أنه يجوز للمرء أن يصلي ركعتي الطواف ولو في وقت النهي ولو كان ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى والمستحب أن يؤخرها إلى أن يذهب وقت النهي، واستدلوا على ذلك بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان بمكة ثم طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم سافر، ولم يصلي الركعتين حتى طلعت الشمس، وصلاها بذي طوى عندما خرج من مكة. فأخذ بعض أهل العلم من فعل عمر رضي الله عنه استحباب تأخير ركعتي الطواف إلى أن يخرج وقت النهي، وإلا لو صلاها فإنه لا بأس بذلك ولأنها تبع له وهو جائز كل وقت. ثم يعلل المصنف يعني جواز أداء ركعتي الطواف في وقت النهي، قال لأن الركعتين تبع للطواف، والطواف جائز في كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من الطواف، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن فضله وأبان عن عظيم أجره بقوله عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعا، فكأنما أعتق رقبة. فهذا فضل عظيم على عمل يسير. ولم يرد، قال أهل العلم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطواف في شيء من الأوقات، بل هذا الحديث يدل على جواز الطواف في كل وقت، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في مكة لا تمنع حتى في أوقات النهي، أخذا من هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع أحدا طاف وصلى. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالطواف وبالصلاة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار في هذا المكان المبارك، وهذا مذهب الشافعي. ولكن أجاب عنه جمهور بأن المراد هنا بالصلاة هي ركعتا الطواف، بدليل ذكرها بعد الطواف في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، والعلم عند الله عز وجل. ويجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث ثم يبين المصنف أيضا أن مما يجوز أيضا فعله من الصلوات في وقت النهي إعادة جماعة. فلو أن إنسانا صلى مثلا في مسجد أو صلى مثلا في بيته لو كان معذورا، ثم جاء إلى مسجد ووجد الناس يصلون صلاة الفجر أو صلاة العصر وهو قد صلى، فإنه يستحب له أن يدخل معهم ويصلي ولو كان هذا وقت نهي. لا يقول: هذا وقت نهي، أنا قد صليت الفريضة. لا، بل إذا دخل المسجد وهم والجماعة يصلون فإنه يصلي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو في منى لما صلى الفجر وإذا برجلين جلسا في ناحية عن المصلين لم يصليا، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائسهما يعني خائفين، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب عدم صلاتهم مع الجماعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما قد صليا في رحالهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا فإنها لكما نافلة. فدل ذلك على أن المستحب والمسنون لمن جاء المسجد والناس يصلون فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي كصلاة الفجر وصلاة العصر، حتى لا يساء الظن فيه، لا يظن بأنه يترك ممن لا يصلي، فإنه يدخل معهم وتكون له نافلة. لحديث أبي ذر مرفوعا: صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. فإن لم يكن بالمسجد لم يستحب له الدخول ولا يعيدها فيها. يقول فإن لم يكن بالمسجد، يعني هؤلاء الجماعة لم يكونوا في مسجد، فإنه لا يستحب له أن يدخل معهم ولا يعيدها فيها، ما يعيدها الصلاة في هذه الأوقات. نعم، لأن التهمة إنما تكون في المسجد، من دخل المسجد ونفسه صلى ولم يصلي. لكن لو وجد جماعة في غير المسجد، دخل عند شخص ووجده هو ومن عنده يصلون، إنه لا يدخل معهم، لأن هنا ليس موضع تهمة بأنه لم يرد أن يصلي، لأن لا، بالعكس، وهم الذين يتهمون بأنهم تركوا الصلاة مع جماعة، بخلاف هو فإنه يظن به أنه قد صلى في المسجد ثم جاء إليه، بخلاف من دخل المسجد وهم يصلون وكان قد صلى، فإن عدم صلاته معهم مظنة أن يظن به ظن غير حسن. نعم. وتجوز ركعة الفجر أي سنته قبل أي سنته قبل صلاة فرض مفسرة، وحكم حكم وهو العصر، ثم بعد أي يأخذ حكم ما قبلها قبل صلاة فرضه، فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم قال وتجوز أيضا ركعة الفجر، وهذا وقت نهي، ركعة الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه يدخل وقت النهي، هذا على المذهب، فلا يصلى إلا ركعتي الفجر، لأن لما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فمن هنا أخذ الحنابلة وغيرهم أن وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر، فلذلك لا يجوز التنفل بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر فقط، لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. والقول الآخر في المذهب أن وقت النهي بالنسبة للفجر لا يدخل إلا بعد أداء الصلاة، وهو ما رجحه بعض المحققين كالإمام الشوكاني والشيخ ابن سعدي وغيرهم من أهل العلم، وتقدم الكلام عليه بالتفصيل في الدرس الماضي، لكن المصنف ذكر هذا بناء على ما هو المعتمد في المذهب، وهو أن وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر، فلذلك لا يجوز إذا طلع الفجر أن يصلي شيئا من النوافل إلا ركعتي الفجر، لحديث أبي داود المتقدم ذكره. نعم. ويحرم إيقاع تطوع بصلاة أو بعضها ما عدا، فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم بين أيضا أنه لا يجوز لمن لم يتمكن من أداء ركعتي الفجر قبل الصلاة، لا يجوز أن يؤديها بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، يعني حتى يدخل وقت صلاة النافلة، هكذا ذكره المصنف رحمه الله أخذا من عموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت. والقول الآخر أنه يجوز أداء ركعتي الفجر ولو بعد الصلاة وقبل أن ترتفع الشمس قدر رمح، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أالفجر أربعة؟ يعني أتصلي الفجر أربعة؟ فقال: يا رسول الله، إنها ركعتا الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار لفعل ذلك الصحابي ودليل على جواز فعله، لكن الأولى والأفضل أن تؤخر الركعتين إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما. فدل ذلك على أن الأولى وأن الأفضل أن تؤخر ركعتي الفجر لمن فاته أن يصليهما قبل الفجر، فيؤخرهما إلى أن ترتفع، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. وتقدم الكلام على مقدار الرمح، وأن المراد بالرمح هو رمح فذيل، وأن مقدار الرمح هو 6 أذرع، وأن الذراع هو نصف متر، فيكون مقدار ارتفاع الشمس 3 أمتار بنظر العين. فإذا رأى الناظر أن ارتفعت الشمس قدر 3 أمتار بنظر العين، فإنه عندئذ يدخل وقت صلاة الفجر. وقدرها بعض أهل العلم بالدقائق، بحوالي 1/4 ساعة أو 18 دقيقة، وهذا يختلف أيضا باختلاف الأوقات، وهذا يختلف باختلاف الأوقات، ولا ربما إنها وقت دخول صلاة النافلة يدخل قبل ذلك، ربما في حدود 10 دقائق أو نحو ذلك. ويحرم إيقاع التطوع بصلاة أو بعضها ما عداها أي المذكورات من ركعتين. ثم بين المصنف أنه يحرم أداء شيء من الصلوات غير هذه المذكورة التي تقدم ذكرها في أوقات النهي، وهذا يشمل حتى ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك. فإنه عند الحنابلة رحمه الله أن ذوات الأسباب لا تصلى حتى في وقت النهي، وأنه يحرم فعلها، وأن المصلي لها آثم لعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وحملوا أحاديث استحباب ركعتي تحية المسجد وركعتي الوضوء، حملوا الاستحباب على غير أوقات النهي، وجعلوا أحاديث النهي أحاديث عامة، أحاديث النهي أحاديث عامة، وخصصوا أحاديث الترغيب في السنن ذوات الأسباب. وذهب بعض أهل العلم إلى عكس قولهم، فخصصوا أحاديث النهي عن الصلاة، وهذا قول في المذهب اختاره الإمام ابن عقيل الحنبلي والإمام أبو الخطاب الحنبلي، وهما من أئمة الحنابلة ومشاهيرهم، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه، وهو مذهب الشافعي أن ذوات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، والعلم عند الله عز وجل. من ركعتي الطواف وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد وركعتي فجر قبل فرضه. نعم، فهذه تصلى في أوقات النهي لأنه استثناها المصنف، أما سواها فعلى المذهب فإنها لا تصلى. فيها أي في الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. فقول المصنف حتى ما له سبب، هذه إشارة للخلاف، لأنه أتى بحرف حتى، وحتى هذا من حروف الخلاف في المذهب، فإن أحرف الخلاف في مذهب الحنابلة 3، لو وحتى وإن، فأتى بحتى ليشير بذلك إلى الخلاف في المذهب. ولذلك في المذهب قولان: قول أن ذوات الأسباب يجوز أن تؤدى ولو في وقت النهي كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، والقول الآخر وهو الذي ذكره المصنف وهو المعتمد وهو الصحيح من حيث المذهب، أن ذوات الأسباب لا تؤدى في أوقات النهي عن الصلاة. وعلى كل الأمر ولله الحمد سهل، وهذه كلها سنن، فمن قال بالجواز هذه سنن كلها مستحبات، ومن قال بعدم الجواز أخذ من عموم الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ولذلك فلا ينكر على من صلى ولا على من لم يصلي. نعم. حتى ما له سبب من التطوع كسجود تلاوة وصلاة كسوف نعم كسجود تلاوة. كسجود التلاوة لا يجوز أن يفعل في وقت النهي، فلو أن قارئا يقرأ بعد الفجر أو بعد العصر ومر بآية سجدة فعل المذهب لا يجوز أن يسجد، لأن هذا وقت نهي، وسجود التلاوة كالصلاة، حكمه حكم الصلاة عندهم. وعلى القول الآخر وهم مذهب الشافعي وهو الذي اختاره كثير من المحققين أنها تصلى، لأن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، وأن النهي إنما ورد عن النفل المطلق، فإن النفل المطلق لا يجوز فعله في وقت النهي بإجماع العلماء رحمهم الله، فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أنه لا يجوز التنفل بالصلوات المطلقة يعني غير ذات الأسباب، غير ذوات الأسباب في أوقات النهي. قال كسجود تلاوة وصلاة كسوف، فكذا صلاة الكسوف لا يجوز عندهم أن تؤدى في وقت النهي. والقول الآخر في المذهب أنها تؤدى لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك ينطبق على أي وقت رأوا ولو كان في وقت النهي، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. نعم. وقضاء راتبة وقضاء راتبة، عندهم أيضا قضاء الراتبة لا يصح في وقت النهي، فلذلك قالوا لا يجوز أن يقضي ركعتي الفجر بعد الفجر، بل يؤخرها، بل يجب أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح. والقول الآخر أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قام يقضي ركعتي الفجر بعدها يعني بعد الفجر، وكذلك عليه الصلاة والسلام فاتته سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، لذلك لما سألته أم سلمة عن ركعتين التي صلاهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر، لأنه لم يكن يصلي بعد العصر، فلذلك لما سألته قال عليه الصلاة والسلام إنها سنة الظهر، أتاني من شغلني عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتحية مسجد أيضا لا يجوز أن تصلى في وقت النهي على المذهب، والقول الآخر أنها تصلى. إلا حال خطبة، قال إلا حال الخطبة، إلا في حال الخطبة، فإنه إذا دخل ولو كان الوقت وقت نهي فإن الوقت ذاك مستثنى فيجوز أن تصلى فيه ذوات الأسباب، قالوا لأنه وقت يسير ويصعب معرفته، ولأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدخلون ويصلون والإمام يخطب ولو كان ذلك وقت نهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، ما احتمال أن يكون دخل وقت النهي. نعم. ولا يجوز فيها صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر، قال ولا يجوز فيها صلاة جنازة لم يخف عليها، فعندهم أيضا أنه لا يجوز أن يصلى على الجنائز في أوقات النهي إلا في وقتين، فإنهما مستثنيان، لأن أوقات النهي خمسة، فوقتان منهما وهو بعد العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب، وبعد الفجر حتى تبدأ الشمس بالشروق، فهذان الوقتان يجوز صلاة الجنازة فيهما بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.